الذين آمنوا فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وهو أحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم بسم الله لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة